بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق بهجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة في هجرتهم الأولى، وذلك بعد أن اشتد الأذى من كفار قريش لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التحمل الشديد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من الأذى وصبرهم صبرا جميلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه أصحابه إلى مأمن، إلى مكان يأمنون فيه من هذا العذاب ويعبدون الله عز وجل بشيء من الحرية، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له رؤية في ذلك أن ملك الحبشة وهو النجاشي ملك لا يظلم أحد عنده، وكان ملك عادل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة ليعبدوا الله سبحانه وتعالى يعني هناك، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين بالظهور، وأن يكون لأصحاب هذا الدين قوة يعني يتحصنون بها من أذى هؤلاء الكفار. فهاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة، ولكن قريش يعني لم يسكتوا على هذه الهجرة وعلى فرار المسلمين بدينهم، فأرسلوا يعني خلفهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنه، كان كافرا في هذا الوقت، حتى يعودوا يعني بالصحابة رضي الله عنهم إلى مكة، وأرسلوا معهما هدايا إلى البطارقة والوزراء وإلى النجاشي، هدايا مما يحبها النجاشي، وأيضا إلى البطارقة حتى يؤثر البطارقة على النجاشي في قراره بأن يعيد المسلمين إلى الكفار في قريش. فلما يعني أتوا إلى النجاشي يكلموه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البطارقة لما أخذوا الهدايا أرادوا التأثير على قرار النجاشي، فقالوا له يعني أن قومهم أعلم بهم وعليك أن تردهم إلى قومهم فهم أعلم بهم وأدرى بهم. فغضب النجاشي لأنه كان رجلا عادلا، فقال لا والله لا أسلمهم إليهما، لا أسلمهم إليهما. وذكر بعض المبررات يعني في ذلك، فقال قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، يعني كيف أسلمهم إلى أعدائهم إذا كان هؤلاء الناس جاوروني ونزلوا يعني علي واختاروني على من سواي، فكيف أسلمهم إلى أعدائهم وإلى خصومهم، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقولوا يعني هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. وهما يعني عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص كان قد قال للنجاشي إن هؤلاء يعني القوم خرجوا على ديننا وسبوا يعني ديننا وآلهتنا وغير ذلك، وأنهم لم يدخلوا في دينك، يعني هم لم خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك، هم أيضا يعني لا يدينون بهذا الدين الذي أنت عليه. فكان هذا هو العلة التي أرادوا أن يستردوا بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نرى أنه من العجيب أن الكفار يلاحقون أهل الإسلام، يعني بعد أن خرجوا من ديارهم ومن بلادهم وغير ذلك، غير أنهم ما زالوا يلاحقونهم يعني حتى يعيدوهم إلى ملتهم، حتى يعيدوهم إلى ملتهم. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فالكفار لا يرضون عنك حتى يعني ترجع إلى ملتهم أو تكون على ملتهم من الكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا ما يود الكفار، أن المسلمين يكفرون بالله سبحانه وتعالى فيكونون جميعا في الكفر سواء. من باب ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، أن الكافر يود أن الناس جميعا يكونوا كافرين. ولذلك هم يسعون وراء الصحابة رضي الله عنهم لإعادتهم إلى مكة وفتنتهم عن دينهم، لأنهم يعدون أن خروج هذه الطائفة عن طاعتهم هو إهانة لهم، إهانة لهؤلاء. كيف يخرج أناس عن طاعتهم وعن الرسوم والقوانين التي سنوها من قبل أنفسهم لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، ولماذا لا يخضعون لها وغير ذلك؟ فيعدون ذلك يعني إهانة لهؤلاء الناس. طبعا كانت هذه الخطة الأثيمة من رسولي قريش للتأثير على النجاشي في أن يعيد المسلمين إلى الكفار فيفتنونهم في دينهم. فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما جاء رسول النجاشي إلى الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا، وثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ وهذا فيه أن الأمر إذا عرض على المسلمين ينبغي أن يتشاوروا فيما بينهم، لأن الخطأ في القول الواحد قريب، أما في المجموع فإن الخطأ يكون أبعد، ولأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. كلما كان الأمر معروض على أناس من العقلاء أكثر فإنهم يستطيعون الإدلاء بآرائهم حتى يصلوا إلى الرأي الصواب، وهذا فيما يعرف بالشورى. فقال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فينبغي في الأمور الجسيمة ألا ينفرد الإنسان بالقرار، حتى لو كان أمير القوم، فإنه عليه أن يجمع العقلاء والحكماء وأن يطرح عليهم القضية ويشاورهم فيها حتى يصلون إلى الصواب في المسألة، لأن الخطأ ممكن قريب من الواحد لكن مع الاثنين يكون أبعد، ومع الثلاثة يكون أبعد يعني الخطأ. فما يفوت الإنسان يدركه غيره، ولذلك لما جاء رسول النجاشي إلى الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون للرجل إذا جئتموه؟ يعني ماذا تقولون للنجاشي إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كائنا في ذلك ما هو كائن. فالأمر الثاني هو ما ينبغي عليه أن يجتمع الناس على الحق، وفيه أن الحق يجمع الناس، يعني هم تشاوروا لكن اجتمعوا على رأي واحد، وهو أن يتكلموا بالحق مع النجاشي، أنهم يتكلمون بالحق مع النجاشي، وأن يقولوا للنجاشي ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مداهنة ولا مواربة ولا شيء من الكذب ولا غير، أن يصارحوا النجاشي بالعقيدة التي هم عليها. وهذا فيه بركة، يعني الصدق من جاه كما يقولون، الصدق من جاه. فالإنسان إذا صدق فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه بصدقه. فالصدق من جاه، ثم أن الصدق فيه بركة، وأن من بركة الصدق هنا أن هذا الأمر أثر على النجاشي، هذا الأمر صار له تأثير على النجاشي حتى أن النجاشي أسلم، وهذا من بركة الصدق. ولو أنهم كذبوه ولو أنهم دهنوه فإن النجاشي لم يكن الحق ليصل إليه. يعني لو قالوا له إن إحنا على دين مثل دينك وإحنا بنقول اللي أنت بتقوله حتى اللي بتقوله في المسيح وإن ابن الله وكذا وكذا، كان النجاشي حيفضل على دينه. صحيح هو حيبقيهم في الحبشة، لكن لن يصل الحق إلى الناس ولن يسلم النجاشي. لكن هذه البركة الموجودة في الصدق هي التي أدت إلى إسلام النجاشي، أدت إلى إسلام ملك الحبشة. فأمر المسلمين كان شورى بينهم واجتمعوا فيه على الحق، وهذه ثاني خطوة في النجاح. يعني الخطوة الأولى في النجاح هي الشورى، والخطوة الثانية في النجاح هي الاجتماع على الحق، هي الاجتماع على الحق، لأن الفرقة فيها ضعف وفيها وهن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا تنازعوا، النزاع يؤدي إلى الفشل، تنازع يؤدي إلى الإيه؟ يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ذهاب القوة، لأن الفرقة فيها ضعف وفيها عذاب. الفرقة عذاب والفرقة ضعف أيضا، الفرقة تؤدي إلى الضعف والاجتماع يؤدي إلى القوة. ولذلك قال وتذهب ريحكم أي قوتكم، القوة تذهب عند التنازع. فالاجتماع على الحق هو الخير وهو البركة وهو أحد أسباب النجاح. فالصحابة عزموا على عرض الإسلام كما يعني جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء يعني الصحابة أخذوا القرار أنهم يأتون إلى النجاشي، قالوا لهم أن من يأتي إلى النجاشي يسجد له، أن من يأتي إلى النجاشي لابد أن يسجد له، وهذه خطوة أخرى هيتعرضوا لها. يعني الأمر الأول هو حيسألهم عن دينهم ولابد أن يصدقوا في ذلك، وهذه محنة بالنسبة له، بالنسبة لهم محنة. المحنة الثانية أن النجاشي لا يدخل عليه أحد إلا سجد له وهم لن يسجدوا له، هذه محنة ثانية. لكن الإنسان إذا يعني اعتصم بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله عز وجل وأصر على الدفاع عن الحق الذي معه، فإنه تأتيه قوة يصغر معها أهل الباطل مهما كانت قوتهم. يعني تبعث فيه قوة يصغر معها أهل الباطل مهما كانت قوة أهل الباطل، مهما كانت قوة أهل الباطل فإنهم يرى فيهم الضعف ويرى فيهم الذلة ويرى فيهم الصغار ويرى أنه أقوى منهم إذا ما كان على الحق وصبر عليه وتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتصم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قالوا يعني لهم للنجاشي هؤلاء إذا دخلوا عليك لن يسجدوا لك، وهذا فيه إغراء بالنجاشي أن يوقع عليهم العقوبة بتسليمهم إلى إيه؟ إلى ذويهم. فقال جعفر رضي الله عنه فلما انتهينا إليه زبرنا من عنده، زبرنا يعني زجرنا أو أمرنا من عنده يعني من عند النجاشي اسجدوا للملك، اسجدوا للملك. فقال جعفر لا نسجد إلا لله. هذا فيه الاعتزاز بالحق، وهذه الاعتزاز بالحق يبعث قوة في النفس، يبعث قوة في النفس. يعني ما تجد أن ينتاب الإنسان خوف من أهل الباطل ولا شيء، مهما كانت عظمتهم، مهما كانت قوتهم، مهما كان جبروتهم، مهما كانت أسلحتهم وعتادهم، لا تجد الخوف يتسرب إلى قلوب المؤمنين إذا كانوا معتصمين بالله. يعني ربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل على رستم، دخل وكان على يعني فرسه، فمشى بالفرس حتى دخل به على الملك فربطه في أحد أوتاد خيمة الملك، ثم مشى بحربته على طنافس الملك يثقبها وهو يسير إليه حتى دخل على رستم. كان عظيم الفرس، وكان عظيم الفرس، ف يعني ثم خاطبه بكل قوة لما قال له يعني من أين جئتم ولماذا جئتم وكذا وكذا، سأل وطرح عليه الأسئلة. قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى عبادة رب العباد، وإني أطرح عليك كذا وكذا، وإني أطرح إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية وإما القتال، وإما القتال. فهذا أوقع رهبة في نفس رستم. يعني الفرس كانوا أكثر عددا وأكثر عتادا وأكثر تنظيما وأكثر رقعة من الأرض، ومع ذلك ربعي بن عامر لما دخل عليه ويعني لم يتأثر بكل ما مظاهر القوة الموجودة ولا الرفاهية التي هم عليها ولا التسليح الذي عندهم، لم يتأثر بذلك كله، وإنما صغر كل ذلك في عينه، لأنه كان يعني معتصم بالله سبحانه وتعالى، متمسك بالحق، فلذلك صغرت مثل هذه الأشياء. فلما قالوا لجعفر اسجدوا للنجاشي أو للملك، فقال جعفر لا نسجد إلا لله. فقال النجاشي وما ذاك، ما هذا يعني؟ فقال جعفر إن الله بعث فينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهذا الموقف فيه الاعتزاز بالإسلام، وفيه المحافظة على سلامة التوحيد، مع ما في الموقف من رهبة، يعني الموقف محنة حقيقية ورهبة شديدة، لكن هم تمسكوا يعني بعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا اعتزازهم بهذا الدين، ولم يسلكوا طرق المداراة ولا المداهنة، لأن الموقف ما يحتملش، هذا موقف إظهار الدين، إما أن يظهر الدين وإما لا يظهر، فلا بد من إظهار الدين حتى لو فقدوا أنفسهم وأموالهم، مش حكاية واحد بيعذب عشان يرجع إلى الكفر فينطق بكلمة الكفر مثلا لأجل أن يتركوه ولا يكملوا تعذيبه أو قتله، هذا الموقف ليس كذلك، هذا موقف فيه إظهار الدين بالنسبة للنجاشي، فإما أن يظهر الدين وإما ألا يظهر الدين أمام النجاشي. فهذا الذي فعله المسلمون، فيه الشجاعة وفيه أيضا الاعتزاز بالحق، وفيه إظهار دين الله سبحانه وتعالى، وفيه الثبات على العقيدة، وفيه أثر الصدق أيضا، وفيه قوة الحق، فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، يعني الكتب بتاعتهم نشروها حوله، سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، بيسأل الصحابة رضي الله عنهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل، يعني لم يدخلوا اليهودية ولا غيرها من الملل. فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، هذا فيه التخلية الأول ثم التحلية بعد ذلك، أراد أن يهدم الديانة التي يدعو إليها أهل الأوثان ويبين قبح ما هم عليه، ثم بعد ذلك يعرض الإسلام بمحاسنه، وهذا فيه يعني هدم البنايات الخربة ثم بناء البنايات الصحيحة السليمة القوية الجميلة بعد هدم وتنظيف هذه البنايات الخربة. فقال له جعفر رضي الله عنه كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منه فهذا الأمر يعني بدأ به يعني جعفر رضي الله عنه يبين له قبح ما عليه هؤلاء، وأنه لا يصلح أن يكون دين حتى يعتنقه أحد أو يسير عليه. فبدأ بتفريغ الأذهان من هذا التصور الموجود في عبادة الأوثان، وبيان أنه ليس فيه صلاح ولا خير، وركز في ذلك على عبادة الأصنام، وهي انحدار فكري سحيق، إذ كيف هذا الإنسان أن يعبد صنم حجر لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي ولا يبطش ولا يرى ولا يسمع ولا يملك شيئا، والناس يصنعونه بأيديهم ثم يعبدون من دون الله، هذا انحدار فكري سحيق. ثم ذكر أهل الميتة، وهذا تتقزز منه النفوس، شيء تتقزز منه النفوس. وذكر إتيان الفواحش، وهو أمر تنفر منه الطباع السليمة، وهو أمر تنفر منه الطباع السليمة، تنفر من إتيان الفواحش. وذكر قطع الرحم وإساءة الجوار، وهذا يتنافى مع الخلق الحسن، هذا يتنافى مع محاسن الأخلاق. وذكر عدوان القوي على الضعيف، وهذا لا يفعله إلا الحيوانات، هذا لا يفعله إلا الحيوانات في الغابات، أن السيطرة تكون للقوي والحياة تكون للقوي والبقاء يكون للأقوى، وأن الضعيف لا يكون له شأن ولا يأخذ حق ولا يتمتع بأي نوع من أنواع الحقوق. هذه شريعة الغاب لا تصلح لبني الإنسان. فهذا الكلام لما ذكره جعفر فند هذه الأشياء حتى صار تصور هذا قبيح عند من يسمعه، تصور هذا قبيح عند من يسمعه. وهذا الذكاء عالي جدا من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال له في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثناء عليه: حتى بعث الله إلينا رسولا، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة والعفاف، وأنه منا نعرفه ونعرف نسبه ونعرف أصله ونعرف أخلاقه، يعني ليس فيه شيء مشين، يعني يدين النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعرض جعفر رضي الله عنه محاسن الإسلام بعد أن هدم الوثنية فيما هي عليه من الباطل القبيح. فهذا موجز لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي طرحه في كلمات، يعني جعفر بن أبي طالب طرح كلمات بسيطة لكنها هي موجز الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك، الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك. فكانوا هم يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، فنبذ هذا ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم دعاهم إلى مكارم الأخلاق التي تقوم عليها الحياة الكريمة وتنتظم بها أمور الأمة من صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وهذه الأشياء التي تنتظم فيها المجتمعات. ثم أشار إلى ما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من الكف عن مساوي الأخلاق التي تعق قيام المجتمع الصالح وتفرق بين أفراد الأمة وتغذي حياة الفوضى. فذكر الكف عن المحارم والدماء واجتناب الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات البريئات. فهذه الأمور عندما تنتشر في مجتمع تهدم قواعد هذا المجتمع، وذلك عندما لا تكون هذه الأشياء موجودة يكون المجتمع الصالح. وذكر إيمانهم بهذا الدين الحنيف وتطبيق ما جاء فيه من تكاليف، وكان هذا بيان رائع من جعفر رضي الله عنه إلى النجاشي. وأشاد بجوار النجاشي وبين أن الذي حملهم على اختيار بلاده رجاؤهم التمتع بعده المشهور، يعني الذي جاء بهم إلى هذا المكان إلى الحبشة هو رجاء أن يتمتعوا بالعدل المشهور به النجاشي. وهذا فيه أيضا نوع من الترقيق، من ترقيق قلب النجاشي عليهم: نحن ما جئنا إلا لنجاورك ونحسن جوارك وسمعنا عن عدلك وكذا. فحتى يعني يعدل فيهم يعني النجاشي. فقال له النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ يعني معك شيء من اللي جاء به من عند الله يعني هذا النبي؟ فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي، فاقرأه علي. وهذا أمر آخر يدل على أيضا حكمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقرأ عليه من أول سورة مريم، من أول سورة مريم، ليعرض عليه أنه يؤمن بالمسيح وأنه يؤمن بمريم وطهارتها وعفتها، لأن اليهود يسبون مريم ويتهمونها بالزنا ويتهمون المسيح بأنه ابن زنا ويسبون المسيح وأمه وغير ذلك. فعرض عليه هذه الآيات التي تبين إيمان المسلمين بالمسيح، إيمان المسلمين بالمسيح وإيمانهم كذلك بأمه وآل عمران أيضا من زكريا ويحيى، يحيى والمسيح ابني خالة، يحيى والمسيح ابني خالة، وزكريا أيضا كان نبي من الأنبياء بني إسرائيل. فأراد أن يبين له إيماننا بالأنبياء وإيماننا بالمسيح وأيضا مع إيماننا بمريم رضي الله عنها وأنها العفيفة البتول وكذا. فقرأ عليه هذه الآيات وكان لها أثر عظيم جدا عند تلاوتها على النجاشي وعلى البطارقة الموجودين في هذا الوقت. فقرأ كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى أن وصل إلى قول الله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقرأ عليه الآيات التي فيها ذكر المسيح عليه السلام وذكر أمه وولادة المسيح وإتيان مريم رضي الله عنها بالمسيح إلى بني إسرائيل وكيف قبلوها واتهموها ونطق المسيح في مهده وقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى غير ذلك من العرض الشيق للآيات التي جعلت المسيح يعني اللي جعلت النجاشي يبكي في عند سماعه لهذه الآيات. فكان جعفر رضي الله عنه حكيما يعني عنده حكمة حينما عرض هذه الآيات على النجاشي فبكى النجاشي، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته من الدموع وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال له النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، أن ما قرأتموه والذي جاء به عيسى يعني المسيح لا يخرج إلا من مشكات واحدة يعني مصدره واحد، مصدره واحد. فهذا يدل على أنه الحق، وهذا يدل على أن هذا كان بداية إيمان النجاشي، أن النجاشي قال إن الذي قرأتموه الآن والذي جاء به المسيح هذا لا يخرج إلا من مشكات واحدة أي مصدره واحد، أي مصدره واحد. فإن كان ما جاء به المسيح من عند الله فهذا الذي قرأتموه هو من عند الله، وهذا يدل على بداية إيمان النجاشي رضي الله عنه. وهذا الموقف من النجاشي أيضا يدلنا على مدى وضوح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمام أهل الكتاب، فلقد عرف أنه النبي الذي ذكر في كتبهم المقدسة، لما ذكروا ذلك عرف أنه النبي الذي ذكر في كتبهم التي يقدسونها، وأنه ينزل عليه جبريل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، مع أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعش معه. فكيف باليهود الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أهل كتاب ويعرفون صفاته ويعرفون أنه الموصوف عندهم في الكتب وهم لم يؤمنوا به؟ وهذا يدل على أن أهل الكتاب يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو النبي المذكور في التوراة والإنجيل، ولكن هم يعني يصرون على الباطل وعلى الكذب ويكفرون بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر بن العاص لما رأى أنه هزم في هذه الجولة أراد أن يعيد الكرة مرة ثانية، فقال أنا سآتي النجاشي وأقول له أنهم يقولون أن المسيح عبد، يقولون أن المسيح عبد. النصارى يعتقدون أن المسيح إله، يعتقدون أن المسيح إله. فقال أنا آتي النجاشي في الغد وأقول له أن هؤلاء يقولون أن المسيح عبد، أن المسيح عبد، لكي يؤلب النجاشي مرة ثانية على الصحابة رضي الله عنه. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين، يعني كان عنده رقة عن عمرو، يعني في هذا الوقت كان عنده رقة عن عمرو في هذا الوقت، لا تفعل. قال له لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قل له ما تعملش كده، حتى دون قريبنا دون أرحمنا وأهلينا، حتى لو خالفونا فبغي أن احنا يعني نرفق بهم. قال والله لا أخبرنهم أنهم يزعمون أن عيسى عبد، العمر يعني رضي الله عنه. قال والله لا أخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. فغدا عليه من الغد، يعني على النجاشي، فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. فهذا الأمر يعني لتفتق ذهن عمرو بن العاص عليه للوقيعة بين النجاشي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم المسلمون بذلك اشتد كربهم وقالوا ماذا نقول للنجاشي. الأمر الأول، في الأمر الأول أفلته، يعني في محنتين. المحنة الأولى إن هم عرضوا الإسلام كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له. الأمر الثاني إن هم لم يسجدوا للملك، لم يسجدوا للملك. أما في هذا الأمر فماذا يقولون للملك؟ ما يقول إنه إله، يقول إنه عبد، ليس أمامه خيار آخر، لا يستطيعون طبعا أن يقولوا أنه إله. فكان تشاوروا مرة ثانية واجتمع رأيهم على أن يقولوا الحق وليس غيره، وإن كان ما كان. قالوا ماذا سيفعل؟ إن ذهبنا إلى قريش يقتلوننا، وإن مكثنا هنا قلنا الحق وقتلنا ونحن على الحق، فهذا إيه؟ يعني أفضل، يعني هذا أفضل من يعني مسألة في قريش سيقتلون وفي الحبشة سيقتلون، فليس أمامهم شيء. فلذلك يعني لم يرتضوا الباطل وضحوا بأنفسهم، لأنه إما أن يقتلهم هو أو يسلمهم إلى إيه؟ إلى قريش لتقتلهم إذا قالوا الحق. فهم قبلوا أن يقول الحق وأجمعوا على ذلك. فأرسل إليهم ليسألهم، يعني النجاشي، تقول أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها قط، يعني نازلة شديدة علينا. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله تعالى وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. وهكذا اجتمع الصحابة رضي الله عنه على الحق، وهذا بركة الشورى وبركة الاجتماع وبركة الصدق. مرة ثانية تأتي البركة وتظهر في هذا. فلما دخلوا عليه، يعني على النجاشي، قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم، ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت، فقال جعفر بن أبي طالب، الذي تقول هي أم سلمة رضي الله عنها، فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت، فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قال له زي ما انت قلت بالضبط، الكلام اللي انت قلته هو علي عيسى بن مريم عليه السلام. قالت، فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قالت، فتناخرت بطارقته، تناخر زي الشخير كده، يطلعوا صوت من أنوفهم ان هم ايه مش راضيين عن هذا القول، زي البهايم كده يعني، تناخروا زي البهايم يحدثون صوت من الايه من الانوف زي الشخير كده. فتناخرت بطارقته حين قال ما قال، فقال وان نخرتم، النجاشي قال وان نخرتم، والله وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم يعني آمنون باللغة الحبشية, شيوم يعني آمنون. فقال اذهبوا, قال للصحابة اذهبوا فإنكم آمنون بأرضي, من سبكم غرم. قال حد تعرض لكم حتى بالسب تحدث عليه غرامة لسبك. قال من سبكم غرم ثم قال من سبكم غرم ثم قال من سبكم غرم. ما أحب أن لي دبرا من ذهب, ما أحب أن لي دبرا من ذهب. الدبر باللسان الحبشة الجبل, الدبر باللسان الحبشة الجبل. قال ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. هذا يبين يعني الأمور أولا, يعني بركة الشورى والاجتماع والتمسك بالحق والجهر به, الإعلان عن الحق, الاعتصام بالله, الثبات على العقيدة, الصبر على المحنة التي تعرضوا لها. هذا الاحتساب, جانب الاحتساب, انهم احتسبوا انفسهم, قالوا يحصل اللي يحصل, احنا نقول الحق واللي يحصل يحصل, وهذا في جانب احتساب, احتساب انفسهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا كان له هذه البركة, كان له هذا هذه البركة العظيمة, وهذا ما نتعلم منه. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه هذا نتعلم منه, لان المواقف تدور والتاريخ يعيد نفسه, والتاريخ يعيد نفسه. فالإنسان يتحصن بمثل هذه المعاني التي فيها البركة من إظهار الدين, من إظهار الدين. ثم قال يعني النجاشي ردوا عليهما هداياهما, لم الهدايا وأعطاها لعبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص, قال لهم خذوا هداياكم, خذوا هداياكم, يعني مندوبي قريش, فلا حاجة لي بها, فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه, وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. لأن الملك, ملك النجاشي كان سلب, كان سلب من أبيه وأخذه أناس آخرين ثم رده الله سبحانه وتعالى على الإيه؟ على النجاشي. فبيقول إن ربنا ما أخذ مني رشوة لما رد علي ملكي, وما أطاعش, لم يطع الناس في لكي أطيع الناس إيه فيه. لما البطريقة نخروا كده فقال لهم وإن نخرتم, وإن نخرتم هو ده الحق, وأنا مش هطيع, لن أطيعكم في التسليم هؤلاء الناس, لأن الله لم يطع الناس في بل رد علي ملكي, بل رد علي, إن الله لم يأخذ مني رشوة حين رد علي ملكي. وكان الملك هذا سلب من أبيه ثم أعيد له بعد ذلك إلى النجاشي, كان عمه أخذه وسلبوا منهم واستعبدوا النجاشي هذا, بعد كده الله سبحانه وتعالى رد عليه الملك, رد عليه الملك. وهذا فيه يعني أيضا شكر الله سبحانه وتعالى على النعم, الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمته ويكون دائم الشكر بفعل الطاعات والتزام الحق. فالنجاشي له موقف رائع في هذا, في موقف رائع في هذا. وانظر إلى القمة في عرض الأمر, يعني النجاشي لما جاء الناس يقولوا له سلمنا هؤلاء, قال لا لن أسلمهم حتى أسمع منهم ماذا يقولون. وهذا فيه أنه لابد أن يعطي للناس يعني فرصة للدفاع عن أنفسهم وعرض ما هم عليه, وعرض ما هم عليه, مش دفاع صوري يجيبهم حامي يقول له كلمتين وكذا وبعدين الأحكام اللي هم عايزين يحكموها يحكموا بها, لا, سمع كل ما قالوه وعرف أين الحق وأعطى أهل الحق يعني حقهم. وهذا موقف يعني رائع من النجاشي رضي الله عنه. فخرج يعني مندوبي قريش, خرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. تقول أم سلمة وأقمنا عنده, يعني عند النجاشي, بخير دار مع خير جار, بخير دار مع خير جار. وبهذا يتبين من هذا الخبر كيف كان المسلمون الأوائل يتعرضون للأذى والكيد من أعدائهم. وكيف كان سلوكهم في مواجهة الكيد، أنهم كانوا لا يستسلمون لأعدائهم ولا يداهنون، وفي الوقت نفسه لم يكونوا يقاومون بالقوة والعنف وحالهم لا تسمح، يعني لم يستخدموا السلاح في المقاومة والحال لا يسمح. وهذا ما ينبغي تعلمه، أنه هو لا ينبغي في حالات الضعف وفي حالات الاستضعاف أن تكون هناك يعني مقاومات مسلحة، لأنها تؤدي إلى القضاء على الدعوة، ولا ينبغي أن يكون هناك صدام مسلح مع خصوم الدعوة في بدايتها وفي حالة ضعفها وفي حالة عدم تمكنها، لأن هذا يؤدي إلى استئصال الدعوة، يؤدي إلى القضاء عليها، يؤدي إلى القضاء عليها. لا بد أن تكون الدعوة سلمية، لا بد أن تكون الدعوة سلمية، ونتخذ الطرق السلمية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكتب الله سبحانه وتعالى للناس الدخول في هذا الحق واعتقاد هذا الحق واعتناقه، فيحدث التغيير المرة تلو الأخرى حتى يعني يمكن الله سبحانه وتعالى لنا دينه الذي ارتضى لنا. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا وهم يحاورون مستسلمين لله سبحانه وتعالى، مفوضين أمرهم إلى الله، معتصمين بالله سبحانه وتعالى، ويعني وهم يؤمنون أن الأمر كله بيد الله، وأن هؤلاء الذين يدعون أنه معهم القوة ومعهم السلاح ومعهم العتاد ومعهم الكيد ومعهم في قبضة الله، هم في قبضة الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عز وجل لأهلكهم جميعا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأهلكهم جميعا. ولذلك الإنسان إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، يعني لا يضره شيء. وهذا الموقف أيضا يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله سبحانه وتعالى مؤنة الناس. فهم التمسوا رضا الله سبحانه وتعالى وعلموا أن هؤلاء الناس يسخطون عليهم حينما يعرضون الحق، أنه ستحدث حالة من السخط عليهم لأنهم كفار، لأنهم كفار، ولكنهم التمسوا رضا الله عز وجل حتى وإن سخط الناس، فكفاهم الله عز وجل مؤنة الناس، بل أسلم للنجاشي، بل أسلم النجاشي. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس. وهل إنسان ينبغي أن يلتمس في كل موطن رضا الله سبحانه وتعالى؟ أنت في حياتك كلها الهدف عندك ينبغي أن يكون تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، فحيث تكون مرضات الله عز وجل تكون، حيث تكون مرضات الله سبحانه وتعالى تكون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم التمسوا رضا الله سبحانه وتعالى، فمع أن الظاهر في هذا الأمر الظاهر كان أنه حيترتب سخط شديد من النجاشي وأتباعه عليهم، ده قبل ما يروحوا حاسين أن هم لو قالوا الكلام ده أن النجاشي حيسخط عليهم وأن البطارقة والوزراء وغيرهم سيسخطون عليه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يسخطهم عليه، لم يسخطهم عليه، لكن الظاهر في الأول الظاهر كان كذلك، ولكن لما صدعوا بالحق وآمنوا وثبتوا على عقيدتهم وصدعوا بالحق والتمسوا رضا الله سبحانه وتعالى حتى وإن سخط الناس، فإن الله سبحانه وتعالى كفاهم مؤنة الناس، فأسلم النجاشي وبكى البطارقة، البطارقة بكوا، وإن كانوا نخروا في المرة الثانية إلا أن الله سبحانه وتعالى أيدهم مرة ثانية بأن النجاشي أصر على هذا الكلام وأصر على أن ما قالوه هو الحق، وأصر على أن ما قالوه هو الحق. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء، فكيف قلب الله سبحانه وتعالى قلب النجاشي إلى أن يسلم وإلى أن يعتقد ما يقولون وإلى أن يصحح القول الذي جاءوا به ويقولونه؟ هذا لأن الأمر كله بيد الله، فلذلك اعتصمنا ينبغي أن يكون بالله سبحانه وتعالى، ولجوءنا ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يلجأ إلى الله ويعتصم بالله ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يكفيه. قال تعالى: أوليس الله بكاف عبده، يعني ألا يكفيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يتوكل على الله فهو حسبه. أن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه. حسبه يعني كافيه. ولذلك كان الأنبياء عندما يقعون في يعني أمور شديدة ونوازل شديدة كانوا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. فالأمر هذا يدل على أن التوكل له أثر عظيم جدا في تحقيق المطلوب، في تحقيق المطالب وتأمين المؤمنين إذا ما توكلوا على الله سبحانه وتعالى. وهذا الموقف أيضا يدل على أن النصارى عندهم بعد تحريف كتبهم ما زال عندهم بقايا في كتبهم تدل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. مهما واروا يعني ومهما داروا ومهما يعني حرفوا ما زالت في كتبهم أدلة تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال هناك أناس ربما يعني كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا كانوا يعتقدون الاعتقاد الصحيح في المسيح، كما كان ملك الحبشة يعتقد الاعتقاد الصحيح في المسيح عليه السلام. فأي قوة هي التي غيرت قلب النجاشي وحولته إلى أن يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يرفض بها كل أتباعه يعني كل ما جاء به؟ يعني لأن الحبشة كلها كانت تعتقد الاعتقاد الفاسد في المسيح، وهو عندما تحول وأسلم كان وحده هو المسلم، واستطاع هو أن يبقى على إسلامه رغم مخالفة كل قومه له رضي الله عنه. فأظهر اعتقاده الصحيح الموافق لاعتقاد المسلمين إرضاء لربه وإراحة لضميره وانتصارا لحزب الله المؤمنين مهما ترتب على ذلك من نتائج. قالت أم سلمة رضي الله عنها فوالله إن لا على ذلك، إن لا على ذلك، ظلوا على هذا الحال يعني في أمن عند النجاشي حتى نزل به يعني النجاشي رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، حتى نزل على النجاشي رجل ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمنا يعني حالة من الحزن أصابتنا مثل التي أصابتنا في هذا الوقت من اعتداء هذا الرجل على ملك النجاشي، فكان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر. يعني عبر النيل، فقالوا حد يعبر النيل يشوف المعركة ويأتينا بالخبر يشوف مين انتصر عشان ياخدوا قرار. لو انتصر الرجل على النجاشي ممكن يرحلوا عن الحبشة. فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا. قالوا فأنت؟ وكان من أحدث القوم سنا، وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، عملوا له عوامة نفخوا له قربة وربطوها وحطها له في صدره يعوم عليها زي العوامة اللي بنعوم عليها في البحر يعني. ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده فهم دعوا للنجاشي على أنه مسلم وحتى إذا كان ربما يكون هناك قوتين كافرتين يتصارعان، لكن تكون بعض القوة أشد كفرا من التي من القوة الثانية، فممكن المسلمون يفرحون بانتصار القوة الأقل كفرا لأن الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن أن المسلمين فرحوا بانتصار الروم على الفرس، والروم نصارى كفار والفرس مجوس إيه؟ كفار. فقال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهو انتصار الايه؟ انتصار الروم، وكانوا أهل كتاب، فأهل الكتاب أقل كفر من المجوس عبدت النار، لأن عبدت النار يعتقدون أن النار هي الإله وغير ذلك، فأقل كفرا من المجوس. فوصف ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين فرحوا بانتصار الروم على الفرس لأن هذه أقل كفرا من تلك. لكن هنا ربما المسلمون فرحوا يفرحون بانتصار النجاشي لأنه كان مسلما رضي الله عنه. قالت فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. قالت فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع علينا الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قالت فوالله ما علمتنا فرحنا فرح قط بمثلها. ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكان عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة. إن كان الصحابة رجعوا تاني إلى مكة لأن جاءهم خبر إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت وإن الناس أسلموا وكذا، وكان هذا من الخديعة من الكفار لكي يعيدوهم إلى مكة لتعذيبهم مرة ثانية. فقالت حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، تريد من قدم منهم إلى مكة، وكانت معهم أم سلمة رضي الله عنها. أما بقية المسلمين فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. تقول ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعا إلى مكة وأقام من أقام. فهذا أيضا فيه أن على المسلم استطلاع الأحوال من حوله كما ذكرنا، فإن الأمر لما حدثت المعركة المسلمين ما انتظروش لما يقع الحدث وإن يتمكن ده ولا يتمكن ده ويشوفوا يعملوا إيه بعد كده، لا، عايزين يستبقوا الأحداث ويكون موجود خطط مسبقة في احتمالات ما قد سيحدث في المستقبل، مش احنا نستنى لما الحدث يقع وبعدين ناخد قرار فيه، لابد ان احنا نستبق هذا، يكون عندنا يعني خطط مستقبلية لما يمكن فعله في المستقبل. اذا ما حدث كذا يكون عندنا خطة لكذا، وما عند كذا حدث كذا يكون في خطة لكذا. فهم ارسلوا الزبير وعبر الزبير النهر واستكشف الامر عشان لأجل أن يعرف ماذا يدور ومن الذي سينتصر، لأجل أن يتخذوا القرار قبل أن يقعوا فريسة في أيدي الإيه؟ في أيدي الكفار، يكون لهم قرار مسبق لذلك ويستطيعون النجاة. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يعلم ما يدور من حوله ويحلل الأحداث التي من حوله وماذا يمكن أن يحدث في المستقبل وماذا يمكن أن يفعل هو إذا حدث كذا وكذا، خاصة في مقام الدول وفي مقام المنظمات وغيرها، ينبغي يكون لها خطط مستقبلية تواجه بها ما قد يحدث في المستقبل. فأما قول النجاشي رضي الله عنه فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فهذا بينه ابن إسحاق عن الزهري رحمه الله قال فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه؟ قال قلت لا. قال فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه، يعني أبو النجاشي هذا كان ملك قومه، ولم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم له من صلبه، عم له من صلبه 12 رجلا، يعني له عم له 12 رجلا، وكانوا أهل بيت بمملكة الحبشة. قالت الحبشة بينها لو أن قتلنا أبا النجاشي، لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام، وإن لأخيه من صلبه 12 رجلا فتوارثوا ملكه من بعده، بقيت الحبشة بعده دهرا، فغدوا على أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه، فمكثوا على ذلك حينا. ونشأ النجاشي مع عمه وكان لبيبا حازما من الرجال، فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة، فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه، وإنا نتخوف أن يملكه علينا، وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين، لقد عرف أن نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمه فقالوا إما أن نقتل هذا الفتى وإما أن تخرجه من بين أظهرنا فإنا قد خفنا على أنفسنا. قال ويلكم قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. فخرجوا به إلى السوق فباعوه من رجل من التجار 600 درهم، فقذفه في سفينة فانطلق به، حتى إذا كان العشي من ذلك اليوم هاج السحاب من سحائب الخريف، فخرج عمه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته. قالت ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو محمق ليس في ولده خير، فمرج على الحبشة أمرهم. فلما ضاق عليهم ما هم فيه قال بعضهم لبعض تعلموا والله إن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتم غدره، إن الملك في هذا الملك الذي بعتموه غدره، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه الآن. فخرجوا في طلبه وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منه، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأقعدوه على سرير الملك فملكوه. هذا من عجيب الأمور، يعني هذا من عجيب أمور، وهذا من عجائب القدر، من عجائب القدر، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه فقال إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمه في ذلك. قالوا لا نعطيك شيئا. قال إذن والله أكلمه. قالوا فدونك وإياه. فجاءه فجلس بين يديه فقال أيها الملك ابتعت غلاما من قوم بالسوق 600 درهم فأسلموا إلي غلامي. تفضل. فجاء التاجر هذا إلى النجاشي رضي الله عنه فقال له قوم بالسوق، يعني ابتعت عبدا من قوم بالسوق 600 درهم فأسلموا إلي غلامي وأخذوا دراهمي، حتى إذا سرت بغلامي أدركوني فأخذوا غلامي ومنعوني دراهمي. قالت فقال لهم النجاشي لتعطنه دراهمه أو لا يضعن غلامه يده في يده فليذهبن به حيث شاء. قال بل نعطيه دراهمه. هذا من عدل النجاشي رضي الله عنه. قالت فذلك قول النجاشي إن الله لم يأخذ مني رشوة حين رد علي ملكي ولم يطع الناس في ولم يطع الناس في فكيف أطيع الناس فيه فكيف أطيع الناس فيه. أن الله سبحانه وتعالى رد ملك النجاشي بغير حول منه ولا قوة ولا قتال ولا نزاع ولا شيء من هذا، وإنما رد الله سبحانه وتعالى عليه ملكه فكان هذا شكر من النجاشي لله سبحانه وتعالى على نعمائه. وأما يعني أهل الحبشة ظلوا غاضبين على النجاشي حتى مات، لأنهم كانوا يعلمون أنه أسلم، أن النجاشي أسلم، وكان يخفي إسلامه رضي الله عنه، ولم يجبرهم على شيء، لم يجبرهم على شيء، ولم يظهر الدين، لم يكن ظهر بعد لكي هو يعني يدعوهم أو يجبرهم على اعتناق الإسلام، لكنه أسلم وأخفى إسلامه رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك قول جعفر رضي الله عنه اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي إنك قد فارقت ديننا، وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. وهذا فيه إسلامه، إسلام النجاشي، حسن إسلامه، خوفه على المؤمنين من المسلمين، بذل الجهد في معاونتهم وتخليصهم من يد. فلما اجتمعوا عليه وأرادوا نزع الملك منه فجهز السفن ووضع فيها الصحابة وقال لهم خلوكم في البحر، فإذا ظفرت أنا ترجعوا تاني إلى الحبشة، إذا لم أظفر بهم تفروا من الإيه؟ من الحبشة تذهبوا حيث شئتم. وهذا موقف جليل أيضا من النجاشي رضي الله عنه، يبين حسن إسلامه ويبين أيضا خوفه على المؤمنين ومعاونتهم. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه، كتب في هذا الكتاب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن، يعني جعله في داخل ملابسه عند المنكب الأيمن، وخرج إلى الحبشة وصفوا له فقال يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. قال فما بالكم؟ قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره وقبائه وهو يشهد أن عيسى ابن مريم كذلك. حتى هنا كتب الكتاب ووضعه في جسمه داخل الملابس. فلما قال لهم طب انتوا بتقولوا ايه في عيسى ابن مريم؟ قالوا نقول ان ابن الله. قال وانا اقول كذلك، يعني اللي هنا اقول على اللي هنا على اللي مكتوب في الورقة اللي في التالي. فهم هو بيقول وانا اقول كذلك، ووضع يده على صدره وعلى قبائه على اساس يقول ما هو مكتوب في الورقة التي وضعها في داخل قبائه، وهم يظنون انهم يقول بمثل قولهم. ووضع يده على صدره على قبائه وهو يشهد أن عيسى بن مريم كذلك. لم يزد على هذا شيئا، لم يزد على في الورقة شيئا، وإنما يعني ما كتب، ويعني ما كتب. فردوا وانصرفوا عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له. وهذا يدل على أن النجاشي مات مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الجنازة واستغفر له ودعا له عليه الصلاة والسلام. وقد أثبت هذا الخبر اهتماما كبيرا من النجاشي بالمسلمين، وأنه وضع خطة لنجاتهم إذا ما حدث يعني شيء من المكروه، بحيث أنه غلب أو أنه عزلوه أو شيء من هذا، فخشي عليهم أنهم حيفتكوا بهم فجهز لهم سفن النجاة. يعني هذا آخر خبر هجرة المسلمين إلى الحبشة والدروس المستفادة والعبر من هذه الهجرة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله.